بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. في هذا اليوم، يوم السبت الموافق 16 من شهر ربيع الأول للسنة 32 بعد 400,000 من الهجرة النبوية المباركة، نبدأ مستعينين بالله أيها الإخوة بقراءة لكتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني مع التعليق عليه بحسب ما يسمح به الوقت. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة بهذا الكتاب، لعلي أعرف بصاحبه وبفكرة موجزة عن هذا الكتاب. إمام الحرمين الجويني أيها الإخوة من أئمة الإسلام الأحداث ومن علماء الشريعة البارزين، وهو من مجتهدي المذهب الشافعي، وكان له مؤلفات عظيمة مشهورة معروفة، فله كتاب الغياثي، وهذا الكتاب لم ينسج على نحله أبدا وهو موجود ومطبوع، وله كتاب البرهان في أصول الفقه، وهو كتاب فريد من نوعه لا مثيل له بين كتب الأصول، وله أيضا في المعتقد الرسالة النظامية نسبة إلى نظام الدين، ذلك الوزير الذي أسس مدرسة النظامية وجمع لها وحشد لها جمع من العلماء، وله أيضا كتاب في فقه الشافعية وهو نهاية المطلب في دراية المذهب، وله كتاب التلخيص في أصول الفقه وهو ملخص من كلام شيخه أبي بكر الباقلاني، وأقول إنه شيخه، وأقول إن الباقلاني هو شيخ الجويني وإن لم يلتقي به، لكنه يعني هو درس على كتبه وتأثر به كثيرا في أصول الفقه. وله كتاب الورقات الذي هو بين أيدينا، وهذا الكتاب ليس له اسم في الحقيقة، يعني هو ألفه وتركه دون تسمية، لكن لما ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب وقال في بداية الكتاب، قال أما بعد فهذه ورقات، اشتهر بهذا الاسم، وكان لهذا الكتاب أيها الإخوة قبول عظيم واشتهار عظيم، وتداوله العلماء في الشرح والبيان ونظره بعضهم، وعليه حواشي، ولذلك يحسن دراسته وتدريسه. من مزايا الكتاب الذي يدرس أيها الإخوة أن يكون هذا الكتاب متداولا مشتهرا بين أهل العلم، بحيث أنك تعثر على نسخة من هذا الكتاب وعلى أيضا ما يفك رموزه ويبين مغلقه. وإياك إياك أن تميل إلى كتاب ليس له شروح وليس له انتشار، فإنك إن فعلت ذلك ربما لم تعثر على نسخة من هذا الكتاب، وربما توقفت عند بعض جمله المشكلة ولم تستطع أن تتبين المراد منها. وهذا الكتاب نظرا لصغر حجمه أيها الإخوة صار أصلا في دراسة أصول الفقه بالنسبة للمبتدئين في أول مراحل الدراسة. من الأشياء التي يحسن أيها الإخوة أن نبينها قبل أن نبدأ في هذا الكتاب الإشارة إلى أهمية علم أصول الفقه خاصة في هذا العصر. أصول الفقه أيها الإخوة الكرام علم جليل، وأهميته تتجلى في أنه ضروري للاجتهاد والاستنباط. لا استنباط ولا اجتهاد بدون أصول الفقه. فمن أراد أن يفهم هذه الشريعة وأن يستنبط من نصوص الكتاب والسنة أو أن يصير قادرا على الاجتهاد فليس له خيار ولا طريق ولا سبيل إلا أن يدرس وأن يتقن علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه كما هو رسمه واسمه أصول الفقه، أي قواعد الفقه وأساس الفقه ومنبع ومصدر الفقه. وفي هذا العصر لما تكاثرت النوازل وتتابعت أيها الإخوة تعينت وازدادت الحاجة إلى علم أصول الفقه أيضا. فنحن إذا نحتاج إلى أصول الفقه من جهة ماذا؟ تكاثر النوازل التي لا نجد لها لا نجد فيها كلاما لأهل العلم المتقدمين، ولا سبيل إلى معرفة حكمها إلا بالاستنباط، وذلك لا يكون إلا بعلم أصول الفقه. فصار علم أصول الفقه أيها الإخوة زيادة على أهميته السابقة المتقررة سابقا في القرون الماضية، إلا أنه في هذا الوقت في هذا العصر بالذات ازدادت أهميته وكبرت وعظمت الحاجة إليه لما علمنا من كثرة النوازل وضخامتها. ومن جهة أخرى أيها الإخوة أيضا قد كثر اللبس والتلبيس في هذا العصر، وتعلمون أنتم أيها الإخوة أن الفتن تزداد كلما بعد الناس عن عهد النبوة كلما ازدادت الفتن، وكلما قل العلم وازداد الجهل. فأصبح المتقولون أيها الإخوة على هذه الشريعة في هذا العصر أصبحوا حشودا هائلة وجيوشا عظيمة، تملكوا وتصدروا وسائل الإعلام من القنوات الفضائية والصحافة الورقية وما يخطر على ذلك من مواطن من مواطن أخرى أيها الإخوة يحصل فيها تواصل وتقارب مع الناس. إذن أيها الإخوة نقول هؤلاء الذين يلبسون ويحاولون تشويه هذا الدين لا يمكننا أن نرد عليهم وأن نجابه شكوكهم إلا بضبط علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه ضروري لضبط أصول الأدلة ولدفع شبهات المؤولين والمبطلين. فمن هنا أيها الإخوة الكرام تكون الحاجة إلى هذا العلم حاجة ماسة، بل إنها تصل إلى رتبة الضروريات. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد هيأ الله أيها الإخوة وقيض لهذا الدين من يحميه ويحفظه ويجدد هذا الدين وينافع عنه، ولا يكون ذلك إلا بمن تعلم وفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مرادهما وضبط مقاصد الشريعة وأصول الأدلة وقواعد الاستدلال. وهذا هو علم أصول الفقه. إن التجافي أيها الإخوة عن علم أصول الفقه والاقتصار على غيره من العلوم هذا أيها الإخوة أمر يعود بنا إلى الوراء ويجعلنا واقفين في مكان جامد، ولا يمكن لهذه الأمة أيها الإخوة أن تتقدم، ولا لأهل العلم أن يأتوا بشيء مفيد نافع إلا إذا كان أصول الفقه هذا بين أيديهم، ينهلون منه ويرجعون إليه ويعتمدون عليه. نبدأ أيها الإخوة مستعينين بالله ونقرأ هذا الكتاب، ولعل الله ييسر أن نستكمل هذا المتن في هذه الأيام. نعم، إذا في أحد يقرأ. هذا الجهاز عند أحد إلا في ناقص عند أحد ولا تأخذون هذا؟ طيب لا، أنتم ما الدروس الأخرى ما تعودتم على قراءة. طيب أنا أقرأ على كل حال، لكن بالنسبة للوقت أيها الأخوة تجلسون إلى متى أنتم؟ ها؟ إلى أن يؤذن المغرب؟ طيب، تريدون بينهما أن تكون هناك استراحة واحدة أو استراحتان، أو لابد أن نأتي بفاصل؟ ها؟ تتعبون، الأذهان تتعب، وأيضا المتكلم يتعب. نعم، لابد من استراحة، فنحن نجعل هناك استراحة في وسط الوقت. الآن يعني يبقى كم على الأذان؟ كم يؤذن؟ الساعة 6:45، يعني أن يبقى حوالي 1:30 و5 دقائق، يعني نأخذ 45 دقيقة و45 دقيقة وبينهما 5 دقائق. طيب، تقرأ؟ طيب، عندك صوت؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لشيخنا وللسامعين في كتابه متن الواقات: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذه ورقات تشتمل على أصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. حسب. يبدو لي يا إخوة أن النسخة التي بين أيديكم غير، والتي قرأها الأخ، يعني فيها زيادات غير بدأ بالبسملة. ها؟ أيوة، لا، التي قرأت منها. أيوة، لا، يبدو أن الحمدلة هذا ليست من الكتاب. الكتاب أول ما يبدأ يعني بقوله أما بعد، فهذه كذا، فهذه ورقات. حتى أظن كلمة أما بعد غير موجودة، يبدو لي. نعم، يعني أول كلمة أظن بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات. وكون المؤلف أيها الإخوة أول ما يبدأ الكتاب يقول هذه ورقات، اسم الإشارة هنا يعود إلى ما هو آت، وهو هذا الكتاب. والمؤلف جمعه هنا بجمع المذكر، أو المؤلف جمع المؤلف السالم ورقات، وهو من جمع القلة، لبيان أنها ورقات قليلة حتى يشحذ ويرغب الطلاب في قراءتها ودراستها، ومن أراد أيضا أن يحفظها. فهي ورقات، يعني ورقات قليلة. قال: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. مما ينبغي أيها الإخوة تبينه في هذا المقام أن علم أصول الفقه مر بمراحل. أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي، ألف كتابه الذي عرف باسم الرسالة، وبعد ذلك أيها الإخوة أخذ علم أصول الفقه تطور ومر بمراحل حتى نضج واستقر على يد الإمام الغزالي تلميذ الجويني هذا، وذلك في كتابه المستصفى. كتاب المستصفى نعتبره يعني هو الكتاب الذي استقر به واكتمل به علم أصول الفقه. فبعد كتاب المستصفى صارت مباحث علم أصول الفقه ومسائله صارت معروفة منضبطة، وصار ترتيب هذه المسائل وتبويبها صار مستقرا على نظام معين. وأما قبل الغزالي، قبل الغزالي فربما كانت الكتب المؤلفة في أصول الفقه يعني يحصل بينها تفاوت واختلاف، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو من الكتب التي ألفت قبل كتاب المستصفى. فهو إذا نحن نجعل كتاب المستصفى الغزالي يعني ضابطا لهذه القضية، فما بعده من مؤلفات يمكن أن نصفها بالكمال والنضج، وما قبل المستصفى نقول إنها في مرحلة متقدمة وألفت قبل النضج والاكتمال. وكلما كان هذا الكتاب الذي قبل المستصفى كلما كان أقرب إلى المستصفى فهو أقرب إلى الكمال والنضج. وهذا هو كتاب الورقات. كتاب الورقات الذي هو للجويني شيخ الغزالي، لأن الغزالي أيها الإخوة تأثر بالجويني كثيرا وألف كتابه المنقول. الغزالي له كتاب له في أصول الفقه ثلاثة كتب مشهورة معروفة، واحد وجيز صغير وآخر كبير طويل، وبينهما كتاب متوسط، وهذا الكتاب المتوسط هو آخر الكتب، وجمع فيه بين الكتابين، فلا هو بالموجز ولا هو بالطويل، بل هو ماذا؟ متوسط. وهذا هو كتاب المستصفى للغزالي. كتابه الوجيز الصغير هو كتاب المنقول، اسمه المنقول من تعليقات الأصول، وهو في الحقيقة أخذه من شيخه الجويني، يعني تابع فيه شيخه متابعة واضحة. فكتاب المنقول للغزالي ألفه الغزالي في مبتدأ حياته العلمية، وتابع فيه شيخه بصورة جلية، وبعد ذلك ألف الغزالي كتاب المستصفى وجعله متوسطا بين المنقول الذي هو الكتاب المختصر وبين كتابه المطول الذي هو كتاب تهذيب الأصول. كتاب تهذيب الأصول لا يعرف، لم يصل إلينا ولا يعرف، بل حتى كثير من المتقدمين لم يرجع إليه، فيظهر أنه فقد في مرحلة مبكرة، إلا أن الغزالي نص عليه في كتاب المستصفى وذكره في مقدمة المستصفى. فالمقصود أن الغزالي في كتابه المستصفى جعله ماذا؟ متوسطا بين التطويل وبين الاختصار، واستقل فيه بشخصية منفردة لم يتابع شيخه الجويني. المقصود أيها الإخوة الكرام أن كتاب الورقات يعني قد نجد فيه بعض المصطلحات وبعض يعني خلع عن بعض المسائل، أو فيه بعض المسائل والكلام الذي ربما يخالف طريقة الأصوليين، والسبب في ذلك ما هو؟ أنه ألف في مرحلة متقدمة قبل اكتمال ونضج علم أصول الفقه. قال رحمه الله: وذلك مؤلف للجزئين، أي علم أصول الفقه، كلمة أصول الفقه مكونة من جزئين، أصول والفقه. فنحن إذا أردنا أن نعرف هذا العلم فينبغي أن نعرف كلمة أصول وحدها، ونعرف كلمة الفقه وحدها، ثم نبني من ذلك تعريفا مناسبا. فلذلك يأتي الأصوليون ويعرفون كلمة أصول تعريف لغوي اصطلاحي، ثم يأتون لكلمة الفقه ويعرفونها لغة اصطلاحا. فبدأ المؤلف بتعريف الأصل الذي هو مفرد أصول، لأن الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة واضح ومعروف. فنحن نقول أصل الشجرة يعني جذورها التي في الأرض، وأصل هذا البناء يعني قواعده التي تحت الأرض. فأصل كل شيء ما يبنى عليه ويستند إليه هذا الشيء. هذا تعريف الأصل في اللغة. نحن نحتاج أيضا إلى تعريف الأصل في الاصطلاح، ويبدو لي أن المؤلف ربما سيأتي ويعرف الأصل في الاصطلاح، وهو أن الأصل في الاصطلاح يأتي بمعنى الدليل. نقول الأصل في هذه المسألة هو قول الله تعالى، الأصل في حل البيع وجوازه ومشروعيته قوله تعالى وأحل الله البيع، يعني ما معنى الأصل؟ الدليل. مع أن الأصل يأتي بمعاني أخرى، يأتي بمعنى القاعدة، الأصل في العبادات المنع، ويأتي بمعنى المستصحاب، الأصل المستصحب كما هو في هذه القاعدة، الأصل في العبادات المنع، ويأتي بمعنى أيضا الراجح والغالب. نعم، ويأتي بمعاني عدة، لكن المعنى الذي نحتاج إليه في هذا المقام هو ماذا؟ الدليل. ذكر المؤلف في تعريف الفرع، مع أن الفرع هنا ليس له ذكر أيها الأخوة، ليس له ذكر، لكن من باب المقابلة، من باب المقابلة ذكر الأصل فذكر ما هو ضده، ما يقابله وهو الفرع، والفرع عكسه أو ما يقابل الأصل وهو ما يبنى على غيره. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى الكلمة الثانية وهي الفقه، فتحتاج أيضا إلى أن تعرف هذه الكلمة لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. فالفقه في اللغة هو الفهم، أو ربما يطلق على الفهم الدقيق، أو ربما يطلق في اللغة أيضا على العلم، كل هذا وارد في اللغة. وإذا ورد لفظ الفقه في اللغة في القرآن فإنه يحمل على معناه، فإنما يحمل على معناه اللغوي. نعم. ما نفهم كثيرا مما تقول، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم. أما تعريف الفقه في الاصطلاح، العلم الذي تعرفونه وصار الآن علما كبيرا، علم الفقه، فتعريفه هو ما ذكره المؤلف هنا بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نلاحظ أيها الإخوة أن المؤلف هنا عرف الفقه بأنه بالمعرفة، لم يقل العلم، قال المعرفة. هناك فرق بين المعرفة والعلم، وهو العلم في الغالب أنه يطلق على ما يستفاد من بصورة قطعية، يعني ما يكون قطعيا يقينيا فيطلق عليه العلم. أما إذا كانت الاستفادة أو كان هذا الدليل إنما يفيد الظن فهذا يسمى بماذا؟ يسمى بالمعرفة. وأيضا يفرق بين المعرفة والعلم بأن المعرفة قد يسبقها جهل، ولذلك نزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفة، فلا يسمى سبحانه بالعارف، ولا يقول إن الله يعلم كذا، لأن المعرفة يسبقها الجهل، بخلاف العلم. العلم قد يسبقه جهل وقد لا يسبقه جهل. نعم. فقال هنا المؤلف معرفة الأحكام الشرعية، لم يقل العلم بالأحكام الشرعية، مع أن بعض العلماء يعرف الفقه بأنه العلم. قال الأحكام الشرعية. والمراد هنا أيها الأخوة بالأحكام الشرعية كما سيأتي ذكرها ويفصلها المؤلف تفصيلا لا بأس به. وقال المؤلف هنا وصفها بماذا؟ قال التي طريقها الاجتهاد. أما التي الأحكام الشرعية التي تعرف بطريق آخر غير طريق الاجتهاد فهذه ليست من الفقه، التي يكون طريقها الدليل القاطع، طريقها القطع، فهذه ليست من الفقه. وهذا أمر يعني أيها الأخوة أمر فيه نظر، أو نستطيع أن نقول يحتاج إلى تأمل. يعني هل الفقه كل الفقه هو من قبيل الظنون؟ يعني مسائله اجتهادية كما قال الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أم يدخل في الفقه المسائل والأحكام الشرعية التي لا تتصل بطريق الاجتهاد ولكن تحصل بطريق الأدلة القطعية فلا اجتهاد فيها؟ يصعب أن نجنب وأن نخرج من الفقه هذا النوع من الأحكام القطعية والمسائل المتواترة والمجمع عليها، مثل أركان الإسلام الخمسة، تحريم فتح الزنا ووجوب الصيام والصلاة، وهناك مسائل كثيرة مجمع عليها. فإذا أخرجنا هذه من الفقه وقصرنا الفقه على الظنيات فحسب وأخرجنا منه القطعيات، يعني هذا أمر أيها الأخوة فيه نظر ليس بدقيق. بل الصواب أن الفقه فيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني، وإن كان الغالب في صنيع الفقهاء وطريقة الدارسين بالفقه أنهم يركزون في الفقه حينما يدرسون الفقه على أي نوع؟ على النوع الواضح المجمع عليه المقطوع به، أو على النوع الذي فيه خلاف ويحتاج إلى ترجيح واجتهاد ونظر؟ هم يميلون بالفقه إلى النوع الثاني، إلى الظنيات. ولهذا السبب أيها الإخوة بعض المبتدئين في طلب العلم يظن يتخيل أن أكثر مسائل الفقه أكثرها خلافية، وهذا غير صحيح. هذه مشكلة جديدة، نعم، من النوازل هذه، نعم، الذي يأخذ يعني يشك في إغلاق الجوال يأخذ الجهاز الآن، بارك الله فيكم، يأخذه يغلقه. نعم، حتى الآن نسيت ماذا كنا نقول. نعم، أيوة، بعض المبتدئين يتخيل أن معظم مسائل الفقهية أنها ماذا من قبيل مسائل الخلاف، وهذا غير صحيح. بل ما من مسألة خلافية، انتبهوا لهذا الكلام، ما من مسألة خلافية في علم الفقه إلا ومعها مسألتان أو ثلاث أو أربع أو أكثر متفق عليها ومجمع عليها. ولكن نظرا لأن طريقتنا في دراسة الفقه أصبحت طريقة كما يقصدنا بالفقه المقارن، الفقه الخلافي هذا، أصبحنا نركز ونأتي بمسائل الخلاف ونستبعد المسائل المجمع عليها. وإلا فإن المسائل المجمع عليها أكثر من المسائل المتفق من المسائل المختلف فيها. نعم، نقرأ، تفضل. أنواع الأحكام السبعة: الواجب والمندوب والمباح والمأذون والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح. حسبك هنا، نقف هنا أيها الإخوة. شوف، لاحظوا أن المؤلف قال الأحكام، بدأ يبين الأحكام، وهي الكلمة التي وردت في تعريف الفقه عند قوله ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية. ما هي الأحكام هذه؟ ذكرها، قال الأحكام سبعة. طبعا ما في أحد من الأصوليين المتأخرين يقول إن الأحكام سبعة، يعني هم يقولون الأحكام نوعان، أحكام حديثية وأحكام فضائية. وإذا جاءوا الأحكام التكليفية هي يقولون هي كم؟ خمسة. فنظرا بأن الكتاب يعني ألف في مرحلة معينة فقال الأحكام سبعة ودمج بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وهذا أمر سهل أيها الإخوة، هذا أمر سهل. على كل حال هنا تقسيم الأحكام الخمسة هذه، صحيح أن هذه ليست أحكام، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه هذه ليست هي أحكام. الأحكام أو الحكم هو الوجوب وليس الواجب. الحكم حكم الصلاة الوجوب، وحكم الزنا التحريم. إذن الحكم هو المصدر، الحكم أيها الإخوة هو المصدر، الوجوب والندب والإباحة والحظر والكراهة. أما هذه التي ذكرها المؤلف فهذه متعلقات أحكام التكليف. يعني نحن الآن إذا جئنا نصف الصلاة نقول الصلاة حكمها الوجوب فهي واجبة، السرقة حكمها التحريم فهي محرمة، الوتر حكمه النفل فهو مندوب، وهكذا نأتي على هذه الأحكام بهذه الطريقة. نعم. وعلى كل حال هذا الأمر يعني قد لا يكون له أثر كبير، لكن كمان ناحية يعني تعتبر مهمة في قضية ضبط المصطلحات. أيضا هنا ينبغي أن يعني بعض الأصوليين حينما يأتون يذكرون هذه الأحكام الخمسة يعبرون بقضية كما عبر المؤلفون بقضية الثواب على الفعل والإقامة على الترك أو العكس. هذا أسلوب صحيح لا غبار عليه. طبعا وقضية الإقامة على الترك هذه كلها يعني الآن من يفعل الحرام يعاقب، الحرام هو الذي يعاقب على فعله، ومن يترك الواجب أيضا يعاقب على تركه. هذا صحيح، ولكن طبعا بالنسبة لمذهب أهل السنة والجماعة ما عنده مشكلة في ذلك، أن قضية العقاب وقضية الثواب كل هذه قضية ماذا مرتبطة يعني، والنصوص عندهم بعضها يحمل على بعض ويفسر بعضها بعض، فعندهم نصوص الوعد ونصوص الوعيد بعضها يفسر بعضا. نعم. فمن فعل محرما فإنه يستحق العقاب ما لم يأتي بأمر أو يحدث أمرا يرفع عنه هذا العقاب من توبة أو شفاعة أو حسنات زائدة. وكذلك من يترك الواجب فإنه يعاقب، لكنه بشرط ماذا أيضا؟ أنه لا يحصل منه، وكذلك لا يحصل منه ماذا خلاف ذلك من شفاعة أو توبة ونحو ذلك. أيضا الثواب الذي يفعل الواجب يثاب على فعله، أيضا ما لم يحصل منه نقيض ذلك من الاتيان بكبائر أو الشرك أو أن تكثر وتعظم سيئات. فهذا أسلوب وهو قضية التعبير عن الأحكام الخمسة بالثواب والعقاب. وتعرفون لكم أن أشد أنواع الأحكام الخمسة هما اثنان، الواجب والحرام، ولذلك يترتب عليهما ماذا؟ العقاب. فيهما عقاب، بينما تأتي تنظر للندوب والمكروه ليس فيهما عقاب، ومن باب أولى أيضا المباح. هذا أسلوب آخر ولعله يكون أدق حتى نخرج من مشكلة نصوص الوعد والوعيد وأيضا ما يثاب على إثبات الثواب والعقاب وكذا الفعل والترك، وهو قضية الطلب الجازم وغير الجازم. فعندنا أعلى أنواع الطلب هو الطلب الجازم المؤكد الصارم المحتم، وهذا يحصل في نوعين من الأحكام وهما ماذا؟ الواجب والحرام. فالواجب طلب فعله طلبا جازما، والحرام أيضا طلب تركه طلبا جازما. أما المندوب وبذور الواجب وأيضا المكروه وبذور الحرام فهذا طلب فعله أو تركه طلبا غير جازم. وهنا يتقرر عندنا أن المباح الذي هو الدرجة أو الرتبة الخامسة والأخيرة هذا ليس فيه طلب، لا طلب الفعل ولا طلب الترك. وأيضا إذا رجعنا إلى الأسلوب الأول ليس فيه أيضا إشعار بالثواب ولا إشعار بالعقاب. ومتى ما وجدت، انتبهوا لهذه القاعدة، متى ما وجدت مباح، متى ما وجدت مباحا وطلب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب، أو وجدت فيه طلب للفعل أو للترك، فاعلم أن هذا المباح خرج من كونه مباحا فليس هو مباح. لأن المباح هذه خاصيته أنه ليس فيه طلب من الشارع لفعله أو تركه، وليس فيه إشعار بثواب ولا عقاب، بل تركه الشارع لاختيار المكلف. فمتى ما وجدت مباحا انتقل عن ذلك إلى أنه وجد وجب عليه ثواب أو على عليه عقاب، أو طلب طلبا جازما فعله أو تركه طلبا جازما أو طلب غير جازم، فهذا ليس هو المباح. عرفتم هذا؟ نعم. يعني الآن وهذا يأتي وهذا يجمع لنا أيها الأخوة ويضبط لنا مسألة الوسائل هي ماذا؟ هي الأمور المباحة. انتبهوا يا إخوة، انتبهوا لهذا الكلام. حينما نحن نقول الوسائل، لأن ما عدا المباح ما هو؟ الآن الأمور الأحكام خمسة، إذا جعلنا المباح وحده والأحكام الأخرى شيء آخر، فكل الأحكام الأخرى ورد فيها دليل، إما طلب جازم أو غير جازم، طلب فعل أو طلب ترك، جازم أو غير جازم، ولا لا؟ إلا المباح، فالمباح ليس فيه طلب، لا جازم ولا غير جازم، ليس فيه طلب للفعل ولا طلب للترك، فهذا هو المباح، هذا هو الوسائل، هذا هو باب الوسائل. والوسائل أيها الإخوة يقال لها أحكام المقاصد. ولذلك نحن نقول الوسائل ووجود الوسيلة المجردة هذا أمر عديد قليل نادر. مثل ماذا؟ مثل الحركة الآن التي نقوم بها، تحرك من المشي والانتقال، كونه يكون هكذا عفويا بدون قصد ولا يكون وسيلة إلى غيره هذا أمر قليل. مثل أيضا الأكل والشرب، مثل النوم، كل هذه أمثلة على ماذا؟ على الوسائل، الوسائل التي هي وسائل مباحة. هل يمكن يا إخوة أن يكون هناك يعني أو تصور في غالب أفعال الناس أن يوجد شيء من هذه الأفعال التي هي الحركة والانتقام والطعام والشراب والنوم والاستيقاظ أن تكون خالية عن مقصود لها؟ لا يوجد فعل مجرد عن مقصود، لا بد أن يوجد له مقصود. نعم، ننتقل إلى الحكم الوضعي الذي هو الصحيح والفاسد، سيأتي بيانه فيما بعد. نعم، تفضل. الصحيح ما يشتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يشتد به. نعم، هنا عرف المؤلف الصحة والفساد، أو عرف الصحيح والفاسد بشكل أدب، وأظنه سيأتي هذا، يبدو أنه سيأتي فيما بعد، ولا ما يأتي ولا ما يأتي، أظن هذا الموضوع هنا. طيب، على كل حال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. أيها الإخوة، الصحة والفساد يتصور وجودها في العبادات مثل الصلاة والصيام والحج، فنقول صوم صحيح وحج صحيح، ويتصور وجود الصحة والفساد في المعاملات، فنقول هذا البيع صحيح أو هو بيع فاسد. فالصحة في المعاملات والصحة في العبادات لها معنى جامع، يجمع بين المعاملات والعبادات. وهناك معنى ينفرد به او يتميز به العبادات، وهناك معنى اخر يتميز به ماذا؟ الصحة في المعاملات. ما هو المعنى الجامع؟ المعنى الجامع هو ان تؤتي هذه الصحة ثمرتها، ويحقق هذا الحكم مقصوده، او هذا الفعل يحقق مقصوده. هذا رجل قام وصلى صلاة العصر، هل هذه الصلاة صحيحة؟ آتت ثمرتها ومقصودها؟ إذا آتت ثمرتها ومقصودها فهي صلاة صحيحة. رجل باع ودفع مالا ونحو ذلك، المهم أنه عقد صفقة تجارية، هل آتت هذه الصفقة ثمرتها ومنفعتها؟ هذا إذا آتت ثمرتها فهذا هو، فنقول هذا العقد وهذا البيع صحيح. نعم، ما هي الثمرة؟ الثمرة في باب العبادات شيء، وفي باب المعاملات شيء. ما هي الثمرة في باب العبادات؟ الثمرة، ثمرة العبادة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، ما ثمرتها هذه العبادات؟ ما ثمرتها؟ ها؟ عدة أمور: براءة الذمة، الإنسان صلى العصر الآن خلاص سقطت صلاة العصر عن ذمته، خرج عن وحدة التكليف، هذا واحد، أنه لا يجب عليه القضاء، يسقط عنه القضاء، وأيضا أنه إيش؟ ها؟ أيوه، سقط عنه الطلب والقضاء، وأيضا قلنا إيش؟ خرج عن وحدة التكليف، وربما أيضا ينتقل إلى مرحلة أكبر من ذلك، وهو ماذا؟ حصول الثواب والأجر، حصول الثواب والأجر. أما الفساد العكس، الفاسد هو العكس، إذا كانت الصلاة فاسدة أو الصوم فاسد فالعكس تماما، فنقول هذا صوم غير صحيح فاسد، يعني أنه لم يسقط، يجب عليك أن تصوم مرة ثانية، وعزتك لم تخرج من التكليف. وقضية الأجر هذه هي أيضا قضية فيها نظر يعني، نعم، والثواب، نعم. أما في باب المعاملات فشيء آخر. ما هي الثمرة في باب المعاملات؟ الإنسان يبيع ويشتري، لماذا؟ لكي يحصل له ماذا؟ تملك والتصرف، يشتري هذه السلعة لكي يستطيع أن يتصرف فيها، يستطيع أن يعطيها أحد، يستطيع أن يتصرف فيها، يعني إذا كان الطعام يستطيع أن يأكله، وهكذا. يعني نقول إيش؟ النفوذ، التسلط، التصرف، هذا هو، هذه ثمرة ماذا؟ ثمرة الصحة في باب العادات، في باب المعاملات. أما في الفساد فنقول هذا البيع غير صحيح، فاسد، ويتعين عليك أن ترد هذه السلعة لصاحبها، ولا يصح لك أن تتصرف فيها ولا أن تتملكها. نعم، إذا عندكم أسئلة يا إخوان نقف قريبا إذا كان من الطاولة. هذا يسأل يقول: الإيجاب والوجوب والواجب هل مبناهم على الخلاف بين الأصوليين والفقهاء في تعريف الحكم؟ لا ليس له علاقة بذلك. كيف؟ نعم، يسأل الأخ سؤالا يقول: أيهما يقدم على الآخر، الفقه أو الأصول في أي شيء؟ في الدراسة يعني. الأصول مقدم على الفقه من حيث النظر العقلي، من حيث الفكر. إذا أردت أن ترتب أنت فكرك ونظرك فلا بد أن يبدأ الأصول ثم يبنى عليه الفقه. لكن من حيث الدراسة الفقه يقدم على الأصول، يدرس الفقه قبل الأصول، لأنه لا يحتاج إلى الأصول إلا بعد أن يتصور، أن يكون هناك تصور عن الأحكام الفقهية. هذا يقول: ذكر ابن عثيمين أن أكثر مسائل الفقه النية، وهكذا أظن الشيخ عبد الله الفوزان، طيب على كل حال نحن ما نريد أن نذكر الأسماء والأعلام. وأنا قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في كتاب الاستقامة وفي غير شيء من المواضع أن أكثر الفقه قطعي، نعم. لكن هو الجمع بين القولين كمان نفهم المسألة على وجه غير صحيح، هو أن مسائل الفقه التي يبحثها، أنا قلت لكم هذا في الكلام، التي الآن صارت تبحث وتدرس هي ظنية صحيحة، هذا هي ظنية. هم جمعوا المسائل الظنية وجاءوا بها وسموه علم الفقه وأخرجوا منه مسائل القطعية، هذا صحيح. وهذا كلام ابن تيمية وغيره مما قال أن أكثر الفقه ماذا؟ ظني. ولكن أليس وجوب الصلاة وأنها خمس صلوات وأن الفجر قبل الظهر مثلا وأن الفجر وقته كذا وأشياء كثيرة ترد عشرة مسائل أو أكثر في الفجر، هذه كلها مسائل مجمع عليها ومتفق عليها واضحة وجلية، هذه كلها لا يذكرونها في علم الفقه، أخرجوها من علم الفقه. فلذلك لما جرد علم الفقه من قطعياته صار أكثر ظني. لكن لو رددنا إليه هذه القطعيات وكلها جعلناها في الفقه وتدرس في علم الفقه صار علم الفقه أكثره قطعي. ارجعوا إلى كلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة، ذكر هذا الكلام وربطه. إذا أردتم الآن، أنتم الآن تعيشون في هذا العصر يعني في زلزلة كبيرة وفتنة كبيرة الآن فيما يحدث في البلاد العربية والإسلامية من الثورات والمظاهرات، فأنت لو جاءت إلى كتاب الاستقامة لابن تيمية ذكر أن أعداء الإسلام يتربصون بهذا الدين، وأن من وسائلهم هو أنهم يجعلون المسائل القطعية بعيدة عن النظر، ويجعلون المسائل الظنية هي التي هي محل الدراسة، وتكون سبب لماذا؟ زرع الفتنة وتكثير الخلاف والشقاق والنزاع بين أهل الإسلام. قلت لكم أنه يخيل لكثير من الناس أن العلماء مختلفون في جميع المسائل، وأنه ليس هناك إجماع، خاصة وأن هناك من يضع في الإجماع وفي طريق الإجماع وفي دليل الإجماع وفي إثبات الإجماع، فيخيل إليك أنه أن المسلمين في خلاف وشقاق، وهذا يفتح أعداء الإسلام، يفتح أعداء الإسلام. نعم، بارك الله فيك. يقول: هل الحفظ يكون لهذا المثل أم للمنظومة أفضل؟ لا شك أن حفظ المنظومة أفضل، يعني المنظومات دائما حفظها أيسر وأكثر يعني سلامة. نعم، ما في بس أحسن. أوكي، نعم لا هو كونه يعرف الفقه بأنه بالمعرفة فهذا أفضل حتى يشمل العلم والظن، يشمل الفقهيات والظنيات. لكن المشكلة القضية المنهجية التي حصلت هو أننا أخرجنا من علم الفقه طائفة مهمة من المسائل وهي الفقهيات والمسائل المجمع عليها، هذا واحد، وألحقناها بعلم الكلام، فصار علم الكلام يخيل إلينا أو صار يجعلونه قطعي، يجعلونه قطعيا، وعلم الفقه مسائل الفروع يجعلونه ظنيا، مع أن علم الكلام الذي هو أصول الدين وجعله وكونه يجعل قطعيا أيضا، هذا أيضا ومراده بالدليل القطعي الدليل العقلي، فهذا يعني تداخل فيه المصطلحات والشبهات وأدخل فيه يعني كثير من المسائل المحدثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فصار ضعف، وهذه لا تجد في الكتاب والسنة، مسائل محدثة ابتدعوها هم وأقحموها وبحثوا عن أدلة لها ولم يجدوا لها إلا أدلة عقلية، فلذلك يقولون إن أكثر علم الكلام لا وجد له في الكتاب ولا في السنة، هذا صحيح لأنها كلها كلمات مسائل بدعية مخترعة ليس لها حاجة ولا يبنى عليها عمل ولا فائدة منها، فلذلك صار علم الكلام ماذا؟ اختلط بعلم الكلام مسائل مخترعة وقليل منه من علم الكلام مسائل المسائل القضية التي ورد بها الكتاب والسنة، فلذلك دخل اللبس والاختلال في علم الفقه وفي علم أصول الدين الذي هو علم الكلام. فلاحظوا هذا، بارك الله فيكم، نحن ما نريد أن نخرج عن موضوعنا هنا كثيرا، طيب نرجع نحن إلى قراءة الكتاب. تفضل. قال رحمه الله: والفقه أخذت من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصرف الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لا يقل عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والصوت واللمس أو في التواتر. العلم المكتسب فهو الموصوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويد أمرين أحدهما أكثر من الآخر، والشك تجويد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وأصول الفقه حسب. نعم أيها الإخوة، الآن بدأ المؤلف ببيان بعض المصطلحات، وهذه طريقة اعتادها كثير من الأصوليين، وهي ماذا؟ أنهم في بداية مؤلفاتهم الأصولية يعرفون ببعض أو بمعظم المصطلحات التي يكثر ورودها في علم الأصول الفقه، فهنا المصطلحات التي ذكرها المؤلف في البداية ذكر الأحكام الخمسة أو السبعة، ثم ها هو الآن يذكر تعريف الفقه في الاصطلاح، وأيضا العلم والجهل، والعلم الضروري والعلم النظري، والنظر والاستدلال والدليل والظن والشك، هذه هي المصطلحات التي ذكرها المؤلف، وهي يمكن أن نحن نقسمها يعني أو نجعلها عدة ماذا يعني عدة وحدات، يعني الوحدة الأولى أو الجانب الأول قال الفقه هو أخص من العلم، يقصد بالفقه هنا العلم الذي هو علم الفقه الآن، تعرفون أنتم العلوم كثيرة، هناك علم النحو، علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث، والفقه نوع وعلم من هذه العلوم، إذا أيهما أعم العلم ولا الفقه؟ العلم أعم من الفقه، والفقه أخص لأن الفقه علم من العلوم. قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هنا تعريف العلم والجهل والشك والظن، ونضيف إليها الوهم. هذه خمس مصطلحات نريد أن نضبطها جيدا: العلم ويقابله الجهل، الظن ويقابله الوهم، وبينها وفي وسطها ماذا؟ في منتصف القليل يقف ماذا؟ الشك. العلم أيها الإخوة الكرام هو كما عرفه المؤلف هنا، قال هو إدراك أو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، يعني تكون الإجابة صحيحة 100%. واضح أيها الإخوة؟ يعني لو سألنا في أي سنة توفي إمام الحرمين الجويني، من كان يعرف هذا جيدا وأجاب إجابة صحيحة توافق الواقع، فنقول هذا يعني عنده علم. ومن كان عنده يعني تردد ولكنه يرجح سنة معينة، يقول أغلب الظن يعني أنه توفي في سنة كذا، فيقابلها نسبة كم يعني؟ نعم، ما يقابلها فيسمى بالوهم. النسبة الغالبة هي الظن، النسبة الراجحة هي الظن، الاحتمال الراجح هو الظن، والاحتمال المرجوح هو الوهم. وإذا كان يعني عنده شك في مسألة متردد بين أمرين بدرجة متساوية، فنقول هذا هو الشك. يعني إذا كانت 50% مقابل 50% فهذا هو الشك، وإذا كانت المعلومة عنده حاصلة بدرجة 100% فهذا هو العلم الذي هو اليقين الذي هو القطع الذي هو الجزم. ويقابل العلم الجهل، يعني الجهل هو كلمة لا أدري، ما أدري، الله أعلم. أما الظن فهو الاحتمال الراجح، قد يكون هذا الاحتمال ودائرة الظن يكون دائرة واسعة جدا، فقد يكون هذا الظن قويا جدا قريب جدا من العلم الذي نسبة كم؟ 99%. يعني 99% هذه ظن، لأن نسبة الاحتمال فيها كم؟ 1%. 1% يسمى وهما، و 99% يسمى ظنا، فهذا ظن غالب قوي. وأيضا من الظن أيضا 51%، 51% ظن، ويقابله 49%. إيش يسمى 49%؟ وهم. 49% وهم، و51% ظن. لكن هل الظن الذي هو 51 مثل 99؟ لا، إذا هناك ظن قوي غالب ينزل منزلة العلم ويقوم مقام العلم، وهناك ظن ضعيف وربما يطلق أيها الإخوة، وهذا في اللغة يطلق الظن على الشك والوهم. فكل ما ليس يعني إذا رجحت النسبة، متى ترجح النسبة؟ من 51 إلى 99. أما إذا صارت 50 فهذا إيش؟ يدخل في دائرة الظن، الظن إيش؟ الظن المحتمل. وإذا جاء إلى نسبة 49 50% ظن محتمل وهو الشك، و49 ظن مغلوب ظن مرجوح وهو الوهم، من 49 إلى 1%. وهذا وكل ما ورد في الظن أيها الإخوة في القرآن من ذم له ولمنتبعيه فإنما يراد به الظن المرجوح الذي هو إما الشك أو الوهم، كله يسمى ظن. كما في قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن. وأيضا قال في الغيبة وكذا آية الحجرات: إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. هذا هو الظن الذي هو إيش؟ مرجوح. أما الظن المعتبر فهذا معتبر في الشريعة الذي هو راجح على الاحتمال الآخر، وكلما كبرت الاحتمال وازدادت الغلبة فهو ظن يعتبر أكثر وأكثر في الشريعة. والشريعة تعتبر الظنون وتعتبر الظن. خبر واحد ظن والأدلة أكثرها ظن. لا بل إن الظن في اللغة أيضا على اليقين وعلى العلم كما قال سبحانه إني ظننت أني ملاق حسابي. إيش الآية التي في سورة الانشقاق؟ إيش؟ وإنه ظن نعم ظن أن لن يكون نعم. وعلى كل حال هذه القاعدة في الظن الذي الظن يستخدم في اللغة بهذا المعنى، يأتي بمعنى العلم ويأتي بمعنى المحتمل الأمر المحتمل، فيدخل فيه الدرجات الثلاثة الاصطلاحية الظن والشك والوهم. ومتى ما ورد في القرآن ذم الظن فاعلم أنه الظن المرجوح الذي هو الشك والوهم. أدرك هذا بارك الله فيكم. نعم طبعا هناك يعني إذا أردنا أن نقسم أيضا العلم نقسمه عدة أقسام، والجهل ممكن أيضا أن نقسمه، فنقسم الجهل إلى جهل بسيط وجهل مركب ماشي، ونقسم العلم إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وغيره من درجات اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه كلها داخلة في اليقين. لكن فرق أيها الأخوة، ما رأيكم في حديث وترى الحفاة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان؟ الصحابة حينما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أما أوجد عندهم العلم واليقين بأن هذا سيحصل؟ لكن نحن عندنا عين اليقين، أن رأيناهم بأعيننا. ألا ترون الآن العمائر الشاهقة لواحد ربما أمه كانت بل هو ربما لما كان صغيرا كان يرعى الغنم، وهو الآن هو وأخوه نجد وإخوته يتطاولون في هذه المباني. ويعني بعض الدول أيها الإخوة كانت قبل 20-30 سنة كانوا رعاه وكانوا يعني في البوادي، والآن أصبحت عندهم عمائر ناطحات الصحابة، ليس كذلك؟ نحن الآن نجد هذا إيش؟ هذا وجده الصحابة هذا العلم؟ وجدوه؟ ما وجدوه. نعم نحن وجدنا، هم وجد عندهم علم اليقين، نحن وجد عندنا عين اليقين. نعم أما حق اليقين هذا إذا الواحد إيش عاين يعني ووقع في ذلك. نعم حينما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. أيضا قسم المؤلف العلم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري، علم ضروري وعلم نظري كذا. نعم وكلاهما احتمل وكلاهما يفيد العلم. ما هو ضابط العلم؟ العلم الذي لا مجال فيه للتردد، لا مجال فيه للاحتمال، لا مجال فيه للشك. يعني كان بعض الناس إذا أراد أن يتأكد من الرجل هل هو جاذب بهذا الكلام ولا غير جاذب، قال هل يمكنك أن تأخذ المصحف وتقسم بالله العظيم على هذا الكلام؟ قال لا ما أستطيع أن أفعل ذلك. لو قال نعم أستطيع ما عندي مانع، فمعنى ذلك أن العلم الذي عنده ما هو؟ العلم الجاذب الذي هو العلم، الذي هو العلم. لكن إذا قال لا والله ما أستطيع أن أحدث، فمعنى ذلك الذي عنده ما هو؟ ليس بعلم، إنما هو ماذا؟ ظن راجح، ظن راجح قد تزيد نسبته أو تنقص قليلا أو كثيرا بحسبها. واضح يا إخوان؟ نعم. إذا العلم اليقين هو الذي ليس فيه أدنى مجال للتردد والاحتمال، وهذا نوعان، هذا العلم نوعان ضروري ونظري. النظري أيها الإخوة، العلم النظري هو الذي يحصل بطريق التكسب، يعني بإمكانك أن تبحث وتفكر وتجري بعض المقدمات فيحصل لك هذا العلم، يعني مثل مسائل الحساب والرياضيات. لو الآن قلنا 76 نسبة 2 كم؟ ها؟ ليش خمسة؟ والله كلكم ضعفاء في الحساب، ما يضر بس لا تكونوا ضعفاء في الأصول. إذا كنتم ضعفاء في الأصول معنى ذلك أنكم تدرسون الأصول وما ماشي الأمور بعد ها. شوف ثمانية على كل حال في النهاية سنقول 38 أو كذا ونتأكد إذا بها 38 ونقطع ونجزم بأنها كم 38 نصف 76 ولا لا نقطع ولا ما نقطع لكن متى بعد أن نجري العملية بشكل دقيق ولا لا طيب إذا كان الرقم أكبر ها إذا كان الرقم أكبر ستحتاج إلى مقدمات أكثر وعملية معقدة ضرب في ضرب ناقص وكذا وقسمة وجمع أثناءها لكن في النهاية النتيجة ستكون ماذا قطعية ولا ضمنية قطعية لكنها تحتاج إلى مقدمات لا تستطيع أن توصل إلى النتيجة إلا بعد هذه المقدمات إذا ما يحتاج إلى نظر مسبق هذا يسمى بالعلم النظري أما الذي لا يتوقف على نظر وعلى ولا على استدلال فهذا يسمى بالعلم الضروري أو العلم البديهي يسمى بالعلم الضروري أو بالعلم البديهي أو العلم الاضطراري أو العلم اليقيني أو العلم القطعي والنوع الثاني إيش النوع الثاني العلم الذي يتوقف على نظر واستدلال يسمى بالعلم النظري أو العلم الاستدلالي أو العلم الاكتسابي مثل ماذا العلم الضروري العلم الضروري مثل ماذا مثل ما تشاهده أنت بعينك أو تسمعه بإذنك ما تدركه بالحواس الخمس هذا إيش فيه العلم الضروري أيضا ما يحصل بطريقة التواتر الآن الثورة التي حصلت في مصر أيها الإخوة والانقلاب هذا وكذا هذا كله ما شهدناه شهدت أحد منكم أيها الإخوة هذا لكنه ينقل إلينا نقلا متواترا يبعد ويستحيل أن يكون كذبا يستحيل فيفيدنا ماذا اليقين يفيدنا هذا علم إيش هذا بطريقة التواتر يحصل وأيضا العلم الباطني وهو ما تشعر به أنت من الخوف أو من الجوع أو من الوجع والألم ها هذا إيش يسمى بالعلم إيش العلم الباطني ماشي ويقول مدارك اليقين مدارك اليقين هذا واحد أول شيء المتواترة اثنين المحسوسات ما يدل على ثلاثة إيش العلم الباطني رابعا التجريبيات التجارب أيها الأخوة الكرام أن تتجذب لأن هذا الدواء الآن أصبح يعالج هذا المرض نعم وبالتجربة الآن عرفنا أن النار تحرق وأن شرب الماء هذا إيش يفعل ما عرفتم ولا الخامس ما هو ما هو الخامس القرائن القرائن وحدة تفيد اليقين في أحيان كثيرة قال المؤلف النظر هو الفكر في حال المنظور فيه يعني بعضهم يفرق بين النظر والفكر يقولون النظر يكون في الأمور المحسوسة والفكر في الأمور المعنوية يعني أنت الآن تفكر يعني أنت الآن إذا كنت تفكر كيف تسافر ها وكيف تذهب غدا في أن تذهب إلى الطبيب غدا تفكر متى تذهب وكيف تفعل وكذا هذا التفكير في أشياء محسوسة هذا يسمى هذا بالنظر أما التفكير هو تفكير الدليل تفكر أنت كيف تقنع فلانا وكيف تستدل هذه المسألة ها هذا إيش يسمى هذا يسمى بالفكر يعني التفكير في الأمور المعنوية هذا يسمى هذا هو الفكر وأما الأمور المحسوسة فهذا هو النظر وإن كان يطلق أحدهما على الآخر أيضا يقول الدليل الاستدلال هو طلب الدليل لأن الهمزة والسين والتاء في اللغة تأتي بمعنى الطلب الاستدلال إذا هو طلب الدليل الدليل ما هو قال الدليل هو الذي يرشدك إلى المطلوب إلى أي مطلوب تريد هذا المطلوب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا نعم ننتقل الآن إلى أصول الفقه تعريفه إذا كان لديكم أسئلة نقف قليلا نسمع للأسئلة بارك الله فيكم نعم عندكم أسئلة؟ نقرأ هذه الأسئلة. طيب هذا يقول يعني كأنه يقول هنا بعض الأخوة يطلبون أن يكون الدرس ينتهي قبل الصلاة بوقت كافي لأن بعض يريد أن يذهب إلى الحرم وكذا. هذا هكذا نفعل هذا إن شاء الله. يقول هذا سؤال خارج عن أصول الفقه يسأل عن كتب أخرى. نعم يقول أول من ألف الإمام الشافعي وهل هذا العلم كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بلا شك كان موجودا كوجود اللغة العربية دي الذي هو مادة النحو والصرف كوجودها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكوجود التجويد حينما يقول فإذا جاءت الصاخة ها؟ ولا لا؟ أيضا هذا كان موجودا ولا ما كان موجود؟ بهذه التفاصيل قواعد التجويد قواعد النحو قواعد الأصول بهذا التفصيل الذي نعرفه في الكتب الآن التي تدرس وتقرأ لم يكن معروفا لكن ثمرته ثمرة التجويد القراءة الصحيحة ضبط القرآن الكريم قراءة وتلاوة وضبط والنحو ثمرته ماذا؟ ضبط أو عدم اللحن ضبط اللسان من اللحن وأصول ثمرته ماذا؟ ضبط الاستدلال هذا كله كان موجودا وإن لم يكن تفاصيل هذه القواعد موجودة. يقول هذا إذا ذكرتم أن المعرفة لا تضاف إلى الله سبحانه لأن الجهل قد يسبقها فما معنى حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ نعم هذه الأحاديث التي بهذه الصيغة التي هي شرط وجواب شرط أيضا يعني هذه أيضا كما ورد أيضا في الحديث مرضت ولم تزرني وأيضا حديث نحو ذلك يعني من الحديث هذه المراد بها ماذا المعنى المربع المقصود ولذلك جاء في الحديث القدسي تفسيره في آخره مرضت فلم تزرني قال إن عبدي فلان مرض فلم تزره أما إنك لو زرته لوجدتني عنده يعني لو وجدت ثواب ذلك عنده جاء التفسير وهنا أيضا نفس القضية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفه في الشدة هو التعرف إلى الله هو به بطاعته وذكره والتعلق به يعرفك في الشدة يعني يذكرك وينصرك إن تنصر الله ينصرك بهذا ما معنى كلمة النفوذ في قوله والصحيح ما يعتد به عن النفوذ النفوذ هو يعني الذي ينفذ يعني النفوذ يعني المعنى هو الذي يحصل له القدرة على الإملاء والتملك يعني نقول فلان يملك هذا الجهاز وله فيه كلمة نافذة وينفذ أمره فيه يعني هو هذا النفوذ يعني هو التملك والهيمنة والسيطرة والقدرة نعم قال ما معنى كلمة قطعي وظني نعم القطعي هو الذي احتمال فيه وظني هو الذي فيه احتمال يقول هل الأفضل أن نحفظ هذا المتن وإن كان في بعض الإطلاقات التي فيها نظر أم ندرسه ونحفظ شيئا أوسع من النظم أو غيره يعني مسألة طلب العلم والإخوة والحفظ والضبط والقراءة هذا يحتاج إلى منهجية واضحة وثابتة وكل واحد منكم يضعها لنفسه ويستعين بشيخ يستشيره في ذلك أما يعني أن نطرح كلاما عاما يلقى على الجميع فهذا أمر صعب يعني بعض الناس مثلا يدرس أصول الفقه يأخذ كتاب الورقات يتوقف قد لا يناسبه من أصول الفقه أو لا يميل إليه أو لا يحتاج إليه وبعضهم الآن يريد أن يستمر في هذا العلم أو في غيره وهكذا، ويريد أن يترقى، فهذا أيضا يحتاج له أن ينظر في ميوله واتجاهه إلى ماذا يطمح وإلى أي شيء يتجه وإلى أي شيء يميل بحسب تركيبه وميوله الطبيعية. يقول في أنواع الأحكام منها المحظور والباطل، المقصود فرق من هذه الكلمات عن الباطل، ما نفهم من الأصول. هل دراسة الأصول الفقه على مذهب معين بخلاف الفقه في المذهب هل يؤثر هذا؟ نعم، أصول الفقه يمكن أن نقول أيضا فيه، يعني هو على طريق ألف فيه على طريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، فأنت لابد أن تختار واحدة من الطريقتين تمشي عليها، فتأخذ إحدى الطريقتين وتدرس هذه الطريقة وتترقى فيها حتى يحصل لك فيها إتقان وفهم وضبط، بعد ذلك إن أردت أن تأخذ الطريقة الأخرى وتضبط فيها فهذا أمر حسن، لكن ينبغي أن تسلك ماذا؟ إحدى الطريقتين. وهذا ليس أصول الفقه، ليس مثل الفقه، فإما أن تأخذ مذهبا من المذاهب الأربعة أو تقرأ فيه وتترقى في كتب هذا المذهب ولا تخرج عنه، ثم إذا انتهيت يمكن أن تأخذ بعض المذاهب الأخرى فهذا يكون مناسب في مثلا. يقول هذا يسأل عن بعض المنظومات التي ترشح للحفظ، مثلا مسألة ذوق يا إخوة، ذوق يعني كيف، وهذا يختلف بحسب الطالب، يعني بعض الناس يقرأ عن المنظومة أو تلك فيناسب هذه المنظومة ويرتاح إليها وهكذا، لكن عموما كروابط عامة نقول كلما كانت هذه المنظومة أكثر انتشارا وتداولا لها طبعات ولها شروح ولها حواشي وعناية لأهل العلم بها فهذه تكون هي أفضل وأرجح من غيرها، كلما كان صاحبها محققا مدققا في هذا الفن فهذا مرجح أيضا، هذا أولى، كلما كان متقدما في الزمان فهذا أولى. يقول لماذا أدخل المباح في الأحكام الخمسة مع أنه ليس فيه طلب ولا عقاب ولا ثواب؟ سؤال جيد، أدخل من باب إكمال القسمة تسامحا وتساهلا، هذا يريد أمثلة على الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لعلي آتيكم بجدول إن شاء الله غدا إذا ما نسيت، آتيكم بجدول فيه جدول الحكم التكليفي. نعم أتيت به في ترتيب الحديث في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. أبواب أصول الفقه. نعم، حسبك يا أخي. الآن المؤلف يعرف علم أصول الفقه تعريفا إجماليا أو كما يقال تعريف لقبي، قال أصول الفقه طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها كذا. نعم، ماذا ذكر هنا؟ ذكر قال طرق أصول الفقه طرقه، أصول الفقه وماذا طرقه، يعني أدلته وكيفية الاستدلال بها، ذكر شيئين، وهذا الكلام أيها الأخوة كلام جامع مانع. قال إذا أصول الفقه ما هو؟ أصول الفقه تكون من شيئين لا ثالث لهما، ما هما أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بهذه الأدلة. إذا عندنا في أصول الفقه حتى ما نتعب يا إخوة ولا نقلل نشغل أنفسنا بالكلام الكثير الطويل، أصول الفقه نوعان، المسائل التي تبحث في أصول الفقه وكل ما يتكلم فيه أصول الفقه هما أحد شيئين، إما أدلة أو قواعد استدلال. يعني إما أدلة الفقه التي يستفاد منها ويبنى عليها الفقه، وهي نوعان هذه الأدلة، أدلة متفق عليها ومختلف فيها، المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها يعدون فيها أدلة كثيرة كالاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحابي. إذن الأدلة، أدلة الفقه ماذا؟ هي الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وهذه الأدلة المختلف فيها أيها الإخوة هي في الحقيقة ترجع وتعود إلى الأدلة المتفق عليها. فرجعت جميع الأدلة في أربعة أدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس لو تأملتم أيها الإخوة ونظرتم فيه لوجدتم أنه وجه من وجوه الاستدلال بالكتاب والسنة، لأنه هو إلحاق على ما ورد في الكتاب والسنة. إذن الأصل هو الكتاب والسنة، والقياس هو إلحاق عليها على نصوص الكتاب والسنة. إذن القياس دليل إضافي، والإجماع الصحيح فيه الإجماع أنه لا ينعقد إلا على دليل من الكتاب والسنة. إذا رجع الإجماع إلى الكتاب والسنة، إذا الإجماع والقياس كلاهما أدلة إيش كما يقال إيش، أدلة ليست مستقلة، أدلة يعني ليست مؤسسة، يعني إنما هي أدلة ماذا؟ إضافية معتمدة على الكتاب والسنة. فرجعت الأدلة كلها إلى الكتاب والسنة. إذا أصل الأدلة هو الكتاب والسنة، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما هو من أصول الفقه؟ قواعد، قواعد الاستدلال، قواعد الاستدلال بالكتاب والسنة، قواعد الاستدلال بالكتاب والسنة. يعني الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، هذا أمر، صيغة أمر، صيغة نهي، هذا لفظ عام، هذا الصيغة هذه أو الكلام هذا فيه إجمال أو أنه نص صريح أو ظاهر أو مؤول أو أنه مطلق أو منطوق مفهوم، هذه تسمى إيش؟ هذه دلالات الألفاظ، طرق الاستنباط. هل الإجماع هو باب ماذا؟ باب القواعد. إذا عندنا علم أصول الفقه أدلة وقواعد، أدلة ومردها إلى الكتاب والسنة، وقواعد وهي كلها قواعد تعود إلى كيفية الاستنباط من الكتاب والسنة. إذا رجع المصنف كله إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، الاحتجاج والعلل للكتاب والسنة وكيفية الاستدلال بالكتاب والسنة وفهم الكتاب، فهم خصوص الكتاب والسنة، هذا هو علم أصول الفقه. إذا أيها الإخوة نستطيع أن نلخص ما مضى كله ونقول إن علم أصول الفقه كما قال المؤلف هو ماذا؟ طرقه على سبيل الإجمال، وهذا يشمل النوع الأول، الباب الأول من أبواب أصول الفقه، وهو الأدلة، وأيضا قال وكيفية الاستدلال بها، وهذا يشمل الباب الثاني من أصول الفقه، وهو قواعد الاستنباط أو قواعد الاستدلال. قواعد الاستدلال بماذا؟ بالكتاب والسنة. طبعا فقط أنا أريد أن أضيف له قسم ثالث إضافة، يعني قلنا أدلة وقواعد، هناك يمكن أن نضيف قسم ثالث ويمكن أن نسميه بالمسائل، وهي تلك المسائل التي تخدم الباب الأول أو الثاني، تخدم الباب الأول أو الثاني. هناك أشياء كثيرة في أصول الفقه تذكر من باب المعرفة فقط، مثل باب الأحكام، الحكم تقسيم الحكم إلى واجب إلى تكليف وضعي، تقسيمه إلى الوجود والإباحة والتحريم، ذكر الصحة والفساد، الرخصة والعزيمة، شروط التكليف، هذه كلها إيش؟ هذه أدلة؟ لا. قواعد استدلال؟ لا. ما هي؟ مسائل تعين على تخدم على فهم ذلك، على فهم الباب الأول والباب الثاني. أيضا ما يذكر في شروط الاجتهاد وأحكام الاجتهاد والتقليد ونحو ذلك، يعني كلها ماذا؟ أيضا من المسائل التي تضاف، وهذا هو القسم الثالث. إذا الأصول ثلاثة أقسام، قسمان أدلة وقواعد، والقسم الثالث خادم لهما وهو المسائل والمعارف التي تعود على إيضاح، والمراد منها ماذا؟ إيضاح الباب الأول والباب الثاني. تفضل. قال رحمه الله: أبواب أصول الفقه. ومن أبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والقول. لا أظن عندك خطأ مطبعي، بدون من، بدون من. نعم، وأبواب أصول الفقه الكلام، بدون أقسام أيضا. نعم هكذا، وأبواب أصول الفقه الكلام والأمر. تفضل. أو عفوا، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر، هكذا أقسام الكلام والأمر والنهي. نعم كذا. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمجرور والإجماع والأخبار والقياس والحصر والإباحة وتقريب الأدلة وصفة المبطل والمستفسر وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل. أيها الإخوة، الآن ذكر المؤلف كعادة الأصوليين قضايا هي في الحقيقة ليست من أصول الفقه، ولكنها من أي نوع؟ الأول ولا الثاني؟ من النوع الثالث. نعم، من النوع الثالث، التي هي المسائل التي تخدم الباب الأول أو الباب الثاني. انتبهوا، كلما كان هذا النوع الثالث أكثر خدمة وأكثر وأقوى صلة بالأدلة أو بالقواعد فهو أعلى مكانه وأحسن، وكلما كان أبعد ها فكلما كان يعني أضعف أهمية وأقل أهمية. هنا ذكر المؤلف قضية الكلام، وفرق علماء اللغة بين الكلمة والكلام، ولا لا؟ كلامنا لفظ مفيد، إذا الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. قال ايش؟ كلام لفظ مفيد تستقم، ايوه، اسم وفعل ثم حرف، يعني ينقسم الكلام الى او يتركب من هذه الامور ثلاثة. ما في اي كلمة عند العرب، أي كلام عند العرب لا يخلو ألفاظه إما أن يكون من قبيل الأسماء أو الأفعال أو الحروف، إما من الأسماء، إما اسم أو فعل أو حرف. ثم قال إيش؟ الكلم واحده كلمة، كذا اسم إيش؟ اسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة، والقول عمل، وكلمة نعم بها كلام قد يؤمن. نعم، إذا الكلام يتركب، ها الكلام يتركب إما من اسمين أو من اسم وفعل، اسمين إما من اسمين مثل ماذا؟ زيد قائم، أو اسم وفعل قام زيد، ما في غير هذا، لا يوجد في كلام العرب إلا هذا. الكلام في لغة العرب يتكون منها من أحد طريقين، إما من اسمين الكلام الذي هو ماذا الذي يحسن السكوت عليه يفيد فائدة تامة، يتركب إما من اسمين أو من اسم وفعل، ما في غير هذا. لا تبحث عن هذا، عن هذين الطريقين في كلام العرب. نعم. ماذا قال المؤلف؟ قال أو ماذا قال؟ قرأنا هذا ولا ما قرأنا؟ فأما أقسام الكلام قرأنا؟ اقرأ. فأقل ما يتركب منه الكلام اقرأ. وأقل ما يتركب منه الكلام، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل. أما بالنسبة لما ذكره إيش فعل وحرف أو الثالث الرابع هذا اسم وحرف، هذا في الحقيقة يؤول بالأولين، الطريقين الأولين، ليس هو طريق ثالث ولا رابع. يعني الفعل وحرف مثل ماذا؟ يقول إيش ما قام أو لم يقم. ايش لم يقم ماذا؟ كلام ناقص يحتاج الى تقدير، لم يقم يعني هو، اذا قدر ايش اسم ما يكفي، الفعل والفعل والحرف لا يكفي. ايش الرابع ما هو؟ اسم وحرف الذي هو النداء، يا زيد، اسم وحرف يا زيد، هو في الحقيقه هذا مقدر له معنى. ايش معناه؟ انادي ادعو زيدا، يا زيد يعني ينادي زيدا، أدعو زيدا، إذا هو مؤول إلى ماذا؟ فعل واسم. ليس هناك إلا طريقين أيها الأخوة، الأول والثاني، اسمان أو اسم وفعل. تفضل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرف وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجال. نعم، تقسيم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمني وعرض وقسم، هذا أنا أحييكم فيه على علم البلاغة. علم البلاغة أيها الإخوة علم يعني ممتع ومفيد وله أهمية بالغة، ونحن ربما نكون أحيانا يعني تناسينا هذا العلم وغفلنا عنه رغم أهميته. فأنا أوصيكم يعني وأنبهكم إلى دراسة علم البلاغة، ولو يعني أقيم في بعض الدورات مثل في علم البلاغة يدرس بحيث أن واحد يتعلم ويأخذ فكرة عن علم البلاغة وأنواع علم البلاغة، لأنهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: علم الإيش، البيان، والمعاني والبديع، وهو علم لطيف ومفيد. نعم، فهذه التقسيمات ترجع إلى علم البلاغة. نعم، وهي لها أثر في علم أصول الفقه، يعني علم أصول الفقه له علاقة بعلم البلاغة، وله علاقة أيضا بعلم أصول اللغة، وعموما العلاقة بين علم اللغة وعلم أصول الفقه علاقة وشيجة وقوية جدا. نعم، نأخذ تقسيم الحقيقة والمجاز إذا كان يكفي الوقت قبل أن نختم، ولا نأخذ أسئلة من عندكم أسئلة. نعم. طيب، قبل أن نختم يقول: ما هي شروط الاستدلال؟ والله سألت عن عظيم يا أخي، سؤال كبير هذا. شروط الاستدلال هو ما يذكره الأصوليون في أبواب الاستدلال، في باب الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفروض والنص والظاهر والمجمل والمؤول. بارك الله فيك. يقول: ما الفرق بين الدليل والأمارة في أصول الفقه؟ يبدو أن استعمال الأصوليين أو الغالب أن الأصوليين يستعملون كلمة الدليل ويستكثرون منها، أما كلمة الأمارة فوردها قليل عندهم. فالدليل عندهم يستخدم في المفيد، الدليل المفيد بالقطع والظن، إما أن يفيد القطع أو يفيد الظن، ولكن الأمارة فإنها تستخدم في ماذا؟ فيما يفيد الظن. يقول: لماذا قال المصنف طرقه ولم يقل أدلته؟ وهل هناك فرق بينهما؟ نعم، يعني هنا لما قال طرقه يعني هذا فيه بيان، و وشرح لأنه ذكر الأدلة، قال للأصول الأصول هي الأدلة والأدلة هي الأصول، فلما ذكر الطرق بين أن الطرق هي ما ذكره فيما بعد حينما قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، يعني هو الطريق الذي يرشد إلى المطلوب، يعني كأنه أراد التفسير، زيادة التفسير والتوضيح. نعم، وهل هناك فرق بينهما؟ نعم، هناك فرق كبير. الطريق أعم من الدليل، الدليل أدق وأخص، لأن يعني الدليل يعني لفظ معرفي، لفظ معرفي أو من ألفاظ من المصطلحات التي تستخدم في باب الإثبات، في باب الاستنتاج، نعم، في إثبات المطلوبات الخبرية والعلمية. أما الطريق فالطريق يستخدم في المحسوس، الطريق إلى المسجد، والطريق إلى الجامعة، والطريق إلى الخير، والطريق إلى الشر، الطريق إلى الطريق إلى العلم، والطريق يعني قد يستخدم في المحسوسات، في القرنيات، في الخبريات، في الاستدلال، في أشياء كثيرة. بارك الله فيكم، وعندنا غدا إن شاء الله نستكمل بعد ذلك. السلام عليكم.